السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الخبر ضعفه ظاهر لجهالة ابن عبد الله بن مسعود، وأيضا موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. ها؟ أما رفع القرآن ومحوه من الصدور فهذا معروف. نعم. وقيل قوله وقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء، فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد لهم ولد مؤمن فحينئذ تقوم القيامة. ذكره القشيري. والحد الذي لا تقبل معه التوبة خروج أحد العلامات الثلاث، مسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل شخص بعينه في الغرغرة إذا عاين انتهى قبول التوبة. نعم. وقول سادس، قالت حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فقال أوحى الله إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكأنما كان على وجهه غطاء فكشف. قال النحاس وهذا من حسن الجواب، لأن الناس ممتحنون ومؤخرون، لأن فيهم مؤمنين وصالحين، ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب، فلهذا أمهلوا وأمرنا لأخذ الجواب إذا علم الله جل وعلا أنه ليس في من ينتسب لهذا الدين من يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، ومن غيرهم ممن يحق له البقاء بدفع الجزية لا تؤخذ منه الجزية، تعطلت الأحكام. نعم. قلت وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد، والدليل عليه آخر الآية: إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وقرئ أن بفتح الهمزة وسيأتي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وقد مضى واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها. ما الفائدة من ذكر العلامة الثانية والثالثة إذا كانت واحدة منها إذا خرجت أو إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها، فيعلق بالأولى منها؟ فالفائدة من ذكر الثانية والثالثة، يعني إذا كانت الأولى منها طلوع الشمس من مغربها انتهت لا ينفع نفسا إيمانها، فلا داعي لذكر الدجال والدابة. وقل مثل هذا في الدجال وفي الدابة. وإذا كان الله جل وعلا أعمى ترتيبها وأخفاه على الخلق حيث لا يعلم الأول منها، فيصح مثل هذا الأسلوب على هذه الكيفية. وإذا عرفت مرتبة وكل واحد منها إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها، لا شك أن الأمر يتعلق بأولها، يتعلق بأولها. والواو التي عطفت بها العلامات الثلاث لا تقتضي ترتيب، يحتمل أن يكون الدجال هو الأول أو الدابة هي الأولى أو طلوع الشمس من مغربها. على كل حال حديث في صحيح مسلم، وهو مشكل من هذه الحيثية، من حيث أن واحدة من هذه العلامات كافية في عدم قبول التوبة. لا، علامات بلوغ الصبي قد يسبق بعضها لبعض في بعض الناس، قد يبلغ 15 ولم ينزل، قد ينزل ولم ينبت، هو العكس، لكن هذه للناس كلهم. لكن هل هذا مقرون بإدراك الناس أو هذا حكم شرعي ثابت؟ يعني يقول قد لا طلع الشمس من مغربها ما يدرك، يخفى على بعض الناس. نعم. واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا، قد ذكرناه في كتاب التذكرة ونذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى. فأول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح، وهو أصحها والله أعلم، لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك، فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفضنا شتى ومعا، وتثبت عصابة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي، فتقبل عليه فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطلقون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن يقول يا كافر اقض حقي. وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله وهي ترغو، والرضاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. الخبر خرج الحاكم تعقبه الذهبي فقال طلحة ضعفوه وتركه أحمد وله شواهد كثيرة، انظر الدر المنثور وابن كثير. في تخريج غيره ما هي تخريج ثاني. نعم. ننصح الطريق الثاني مو بالطريقة اللي فيه طلحة. على كل حال طريق فيه مجهول وطريق فيه ضعيف واهي جدا. المجهول ينجبر إذا وجد معه طريق ضعيف، لكن الطريق الثاني ضعفه شديد لا يقبل الانجبار، فأنا في شك من كونه ينجبر، لأن الطريق الثاني ضعفه شديد اللي فيه طلحة. على كلامه لا مرفوع، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدابة. نعم نعم. لا هو من الرغاء، ما أعرف اللفظ يعني، لا أعرف. إيه وأثبته ولا خطأ؟ يعني أثبته وقال في رواية كذا. على كل حال يراجع إن شاء الله. سم. وروي أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم، طولها 60 ذراعا، ويقال إنها الجساسة، وهو قول عبد الله بن عمر. وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين، وهي في السحاب وقوائمها في الأرض. وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي رأسها رأس ثوب، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصل ومفصل 12 ذراعا. قال الزمخشري بذراع آدم عليه السلام، ويا فيسود وجهه. قاله ابن الزبير رضي الله عنهما. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي افتعلتها العقاب حين أرادت قريش التي ايش اقتلعتها التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الدابة فقال أما والله ما لها ذنب وإنها وإن لها للحية. قال الماوردي وفي هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن لم يصرح به. لم يأتي في وصفها ولا في جنسها نص ملزم، بل الله جل وعلا ذكرها وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر من أوصافها ولا من جنسها. وعادة المفسرين وبعض شراح الحديث وفي التفاسير أكثر تتبع مثل هذه الأمور ونقلها وجمعها واستقصاؤها مما لا يثبت به خبر، فالوقوف عما جاء عن الله وعن رسوله هو الأحرى بالمسلم لا سيما طالب العلم المحقق. أما وجود مثل هذه الأوصاف رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل إلى آخره، فالذي يظهر أنها أكرم على الله من أن تكون بهذه المثابة، وقد انتدبها الله جل وعلا للتمييز بين خلقه بين المؤمن وبين الكافر فضلا عن أن تكون إنسان. والله جل وعلا وصف سماها دابة، فالإنسان أشرف من أن يقال له دابة وإن كان من يدب على الأرض، لكن الإنسان إنسان. تقال بعض أهل العلم أنه إنسان، وتمييزه بين المسلم والكافر ببيان الحق وتزييف الباطل ونصر المحقين والرد على المبطلين، قال بعض أهل العلم أن هذه هي الدابة، لكن هذا ليس بصحيح. نعم. قلت ولهذا والله أعلم قال بعض المتأخرين من المفسرين إن الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتاب المفهم له وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى تكلمهم. وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة. وهذا الإنسان الذي يناظر أهل البدع ويرد عليهم موجود في كل عصر وفي كل مصر، لو بهذا الوصف مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الدابة يصح هذا الكلام؟ هل يقول مثل هذا عاقل مثلا أو شخص مثله يأتي في آخر الزمان؟ هذا لا يمكن أن يقبله عاقل. نعم. ولا يكون من العشر الآيات المذكورة في الحديث لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه عدول عن تسمية هذا الإنسان ثم بوجود هذا الإنسان يغلق باب التوبة على حد زعم هؤلاء. يمكن أن يغلق باب التوبة بوجود إنسان ليس بنبي ولا إنما هو شخص عالم يناظر أهل البدع ويرد عليهم تنقطع به التوبة ويغلق باب التوبة؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم. فلا آية خاصة بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام، إلى أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأب العقلاء. فالأولى ما قاله أهل التفسير، والله أعلم بحقائق الأمور. يعني رجح المؤلف رحمه الله أنه الفصيل، فصيل الناقة ناقة صالح، وذكر ما ذكر من الخبر. نعم. قلت قد رفع الإشكال في هذه الدابة، قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة، فليعتمد عليه. واختلف من أي موضع تخرج، فقال عبد الله بن عمر تخرج من جبل الصفا بمكة، يتصدع فتخرج منه. قال عبد الله بن عمر نحوه، وقال لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض تنشق عن الدابة، وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى، وأنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دري، وتسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وذكر في الخبر أنها ذات وبر وريش، ذكره المهدوي. وعن ابن عباس أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب، ورجلاها في الأرض لم تخرجا، وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. وعن حذيفة تخرج ثلاث خرجات، خرجة في بعض البوادي ثم تكمن، وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء، وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. قال الزمخشري تخرج من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد، فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. نعم، نظارة يعني تفرجون عليها. نعم. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة. أشيع قبل 5 سنوات أن صدعا حصل في المسعى، اشتهر بين الناس وشاع ومشى على كثير من الناس، صاروا يتحدثون به، والإشاعات لا شك أن القلوب تشرئب إليها والمجالس تعمر بها، ومع ذلك هذا أمر محسوس ويمشي على كثير من الناس، ما يدل على أن الإشاعة تؤثر في الناس. وكما قال الحافظ بن حجر رحمه الله الإشاعات وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس، ما لم تستند إلى الحس. فهؤلاء أشاعوا أن هناك صدع في المسعى وأنه تخرج منه الدابة، وقبله الناس وتداولوه، وبعضهم تحرك قلبه وبعضهم أزمع على التوبة، ثم لما كذبت هذه الإشاعة ما صار شيء، رجعوا وكأن شيئا لم يكن، والله المستعان. نعم. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة، وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فارة نور نوح عليه السلام، وقيل من أرض الطائف. قال أبو قبيل ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس. وقيل من بعض أودية تهامة، قاله ابن عباس. وقيل من صخرة من شعب أجياد، قاله عبد الله بن عمرو. وقيل من بحر سدوم، قاله وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل ولا حاجة إلى المسلم بها. نعم. وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر، وسئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة، عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من صدع في الكعبة كجري الفرس 3 أيام لا يخرج ثلثها. قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتها، وهي ترد قول من قال من المفسرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر. وقد روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ذكره الماوردي، تكلمهم بضم التاء وشد اللام مكسورة من الكلام، قراءة العامة، يدل عليه قراءة أبي تنبئهم. وقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقيل تكلمهم بما يسوءهم، وقيل تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه من قرب وبعد: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي بخروجي، لأن خروجها من الآيات، وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وقرأ أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: تكلمهم بفتح التاء من الكلب وهو الجرح. قال عكرمة: أي تسمهم. وقال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآية تكلمهم أو تكلمهم، فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، وتكلم الكافر والفاجر، أي تجرحه. إن كأنها تكتب على جبيني بشيء محدد بإبرة ونحوها فينجرح جلده فيكون من الكلم والجرح، لكن الظاهر أنه من الكلام، بدليل تكلمهم أن الناس، هذا هو كلامه. نعم. وقال أبو حاتم: تكلمهم كما تقول تجرحهم، يذهب إلى أنه تكثير من تكلمهم. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق ويحيى أن بالفتح، وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة إن بكسر الهمزة. قال النحاس: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة. قال الأخفش: المعنى بأن، وكذا قرأ ابن مسعود بأن. وقال أبو فيكون تعليل. نعم. وقال أبو عبيدة: موضعها يعني تعليل خروجها وصنيعها أن الناس كانوا بآية لا يكون، هذه العلة على قراءة فتح الهمزة. نعم. وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها، أي تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائي والفراء إن، فالمخبر به أن الناس يكون موضع موضع المفعول. نعم. وقرأ الكسائي والفراء إن الناس بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس. نعم. ومقول القول تكسر فيه همزة إن. نعم. هي بمعنى تقول إن الناس يعني الكفار بآياتنا لا يوقنون، يعني بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانا، ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجها، والله أعلم. قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي زمرة وجماعة ممن يكذب بآياتنا، يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق، فهم يوزعون، أي يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: وكم وزعنا من خميس جحفلي، وكم حضرنا من رئيس مسحل. الوزع هو الدفع، الله لا يزع بالسلطان أن يدفع به من الشرور ويدفع به من الشرور والآفات والفتن ما لا يدفع ولا يزع بالقرآن، فالوزع معناه هنا الدفع. نعم. وقال قتادة: ينزعون أن يرد أولهم على آخرهم، حتى إذا جاءوا قال، أي قال الله: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي ولم تحيطوا بها علما، أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها، بل كذبتم جاهلين غير مستدلين، يعني من غير نظر ولا تأمل أنكروها وردوها قبل أن ينظروا فيها. أم ماذا كنتم تعملون؟ تقريع وتوبيخ، أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي وجب العذاب عليهم بظلمهم، أي بشركهم، فهم لا ينطقون، أي ليس لهم عذر ولا حجة. وقيل: يختم على أفواههم فلا ينطقون، قاله أكثر المفسرين. قوله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أي يستقرون فينامون، والنهار مبصرا، أي يبصر فيه لسعي الرزق. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالله. ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته، أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا. ومن أعظم نعم الله جل وعلا على الناس على المخلوقات أن قسم الوقت إلى قسمين: قسم ينامون فيه ويستريحون ويسكنون فيه، وقسم يبحثون فيه عن أرزاقهم وما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. فلو تصور أن الوقت كله ليل سرمد ظلام دامس، كيف يتصرف الناس في معاشهم؟ قد يقول قائل: الكهرباء يحل هذه المشكلة. قل: لا يحل هذه المشكلة، أن الأمم عاشت قرون متطاولة دون كهرباء، فما يكون واقعهم لو كان الوقت كله ليل؟ والعكس لو كان كله نهار، النهار ليس بصالح للنوم، وإنما النوم فائدته إنما تكون في الظلام، حتى قال بعضهم: إن من كان نومه بالنهار فقط لا شك أن هذا يتضرر عاجلا أو آجلا. وإذا ابتلي بذلك وصارت وظيفته بالليل كالعسس ونحوهم، وكثير من المسلمين صار هذا واقع، كلهم عسس صاروا. المقصود أنهم إذا ابتلوا بهذا يعمد في النهار إلى مكان مظلم شديد الظلمة فينام فيه، لأن هذا أنفع له. وبعض الناس أصلا لا يأتيه النوم ولا يستطيع أن ينام في الضوء، ضوء النهار. المقصود أن هذه من أعظم نعم الله جل وعلا على الناس، إذ لو كانت الدنيا كلها نهار لا أضر بهم ذلك، والنوم مصلحته ظاهرة ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه. لو كانت الدنيا كلها نهار لا أدى ذلك ببعض الناس أن تكون معيشتهم في كل الوقت من شدة حرصهم على الدنيا ونهمهم بها، وتركوا النوم الذي تقوم به حياتهم ويستعينون به على قضاء حوائجهم. وقل العكس: لو كان الوقت كله هنا ظلام دامس لأخلد كثير من الناس إلى الراحة وناموا جميع الوقت. وهذه من نعم الله جل وعلا أن جعل الوقت مقسوم بين ليل أو نهار، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل النهار على الليل فيطول النهار، ويدخل الليل على النهار فيطول الليل، وهذا واضح في الشتاء والصيف. نعم. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور، أي اذكر يوم أو ذكرهم يوم ينفخ في الصور. ومذهب الفراء أن المعنى وذلكم يوم ينفخ في الصور، وأجاز به الحذف. والصحيح في الصور أنه قرن من نور. مذهب الفراء أن المعنى وذلكم يوم ينفخ في الصور، لو كان المراد هذا لكانت يوم ينفخ في الصور، ما صارت يوما، لأن الظرف يوم أضيف إلى جملة صدرها معرب فيعرب. لو كانت يوم نفخ في الصور ساغ كلامه، صح تقدير ذلكم يوم ينفخ في الصور، لأن يوم أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح. قال الله: هذا يوم ينفع الله. وفي الحديث البناء كيوم ولدته أمه، لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني. وهنا يوم ينفخ مضاف إلى جملة صدرها معرب فيعرب. نعم. فالتقدير اذكر من أجل إيش؟ من أجل أن يستقيم الفتح الذي في الآية ويوم ينفخ، فلا بد أن تقدر ما يقتضي الفتح. نعم. والصغير في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة البوق، وقيل هو البوق بلغة أهل اليمن، وقد مضى في الأنعام بيانه ومع العلماء في ذلك. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفقة. قلت: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن والله عظيم، والذي بعثني بالحق. إن عظم دارتي فيه والذي بعثني بالحق إن عظم دارتي فيه كعرض السماء والأرض، فينفق فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين. وذكر الحديث ذكره النفخات الثلاث كلها مذكورة في القرآن، لكن الخلاف بين أهل العلم في عدد النفخات، هل هي ثلاث أو اثنتان، معروف بين أهل العلم، فيجعل نفخة الفزع مقدمة، يعني نفخة الصعق يفزعون أولا ثم يصعقون فتكون واحدة، ومن أثبت الثالثة قال ينفخ فيه ثم يفزعون ثم ينفخ ثانية فيصعقون ثم ينفخ ثالثة فيبعثون. الحديث من خرجه؟ تخرج الحديث شبول حديث البخاري يدل على أنهما نفختان فقط، لكن ما يمنع أن يكون بين النفختين الأولى والثانية 40 عاما، وبين الثانية والثالثة 40 عاما، فيما يمنع يعني بين كل نفختين ممكن أن يوجه هذا، لسيما وأن الثلاث جاءت بألفاظها في القرآن. وأما من يقول أنهما اثنتان فيجعل الفزع مقدمة للصعق. نعم، ايش عندك تخريج ثاني؟ نعم. ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي وغيرهم وصححه ابن العربي، وقد ذكرته في كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هنالك. وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا تلاذ، وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمان لهما، أي فزعوا فزعا ماتوا منه أو إلى نفخة البعث، وهو اختيار القشيري وغيره. فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية، أن يحيون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدنا، ويعاينون من الأمر ما يهونهم ويفزعهم. وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء، قاله قتادة. وقال لنا وردي: ويوم ينفخ في الصور هو يوم النشور من القبور. قال: وفي هذا الفزع قولان، أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا، إذا أسرعت إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن، لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا، وهذا أشبه القولين. قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل على نعم بن عمر، الواو استئنافي، ويدل على أنهما نفختان. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر ويدل على أنهما نفختان لا ثلاث. لا ما يصلح. السنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر يدل، والأصل يقول تدل على أنهما نفختان إلى ثلاث، لأنه لو أراد الاستئناف لقال: ويدل على أنهما نفختان إلى ثلاث، ما خرجه مسلم. نعم، شو يقول؟ لو كانت الواو استئنافية ويدل على أنهما نفختان إلى ثلاث ما خرجه مسلم، يدل ما خرجه، لكن هو راجع على السنة الثابتة السابقة. نعم، ابن عمر. نعم. والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر يدل على أنهما نفختان لا ثلاث، خرجهما مسلم، وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع، فدل على أنهما واحدة. وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. فإن قيل فإن قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، إلى أن قال: فإنما هي زجرة واحدة، وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث، قيل لهم: ليس كذلك، وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم. قال مجاهد: هما صيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: الراجفة القيامة والراجفة البعث. وقال ابن زيد: الراجفة الموت والراجفة الساعة. والله أعلم، إلا من شاء الله. ثم اختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون، إنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلد السيوف حول العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في جملتهم لأن لهم الشهادة مع النبوة. وقيل الملائكة، قال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل الحور العين، وقيل هم المؤمنون، لأن الله تعالى قال عقب هذا من جاء شنك وقال، لأن الله تعالى قال عقيب هذا عقيب إيه التصغير عقيب هذا، لأن الله تعالى قال عقيب هذا. وش عندك أبو عبد الله؟ إيه كذلك إيه غلط. نعم، لأن الله تعالى قال عقيب هذا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال بعض علمائنا: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل. وهذا هو الصواب، أن لم يرد تعيينهم، كما في نفخة الصاعق جاء الاستثناء وخفي أمر المستثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، يقول فإذا موسى من إذا قام فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق. المقصود أن هذا الاستثناء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فيكون ممن استثنى الله، في رواية أو ممن استثنى الله. نعم. لا، يمكن رجوعها إلى اثنتين على سبيل الاختصار. لا، أصل الثالثة التي نفخة الباعث، الناس أموات كيف يفزعون؟ لا يحتاجون إلى مقدمة، لكن يحتاجون إلى بعدها، يفزعون بعدها ما يفزعون قبلها. نعم. قلت: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي فليعول عليه، لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد، والله أعلم. وقيل غير هذا على ما يأتي في الزمر. وقوله: ففزع من في السماوات ماض وينفخ مستقبل، فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى، لأن المعنى إذا نفخ في الصور ففزع إلا من شاء الله، نصب على الاستثناء، وكل أتوه داخلين. قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: أتوه جعلوه آتوه جعلوه يعني جاءوا إليه. نعم، جعلوه فعلا مستقبلا. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: وكل أتوه مقصورا على الفعل الماضي. وكذلك قرأه ابن مسعود وعن قتادة: وكل أتاه داخلين. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: من قرأ وكل أتوه وحده على لفظ كل، ومن قرأ آتوه جمع على معناها. وهذا القول غلط قبيح، لأنه إذا قال وكل أتوه فلم يوحد وإنما جمع، ولو وحد لقال أتاه، ولكن من قال أتوه جمع على المعنى وجاء به ماضيا لأنه رده إلى ففزع، ومن قرأ وكل آتوه حمله على منقطعة من الأول. قال آتوه يعني جائين إليه، كل الناس أو كل من يبعث آت إلى الله جل وعلا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال ابن النصر: قد حكي عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يقل، ونص أبي إسحاق: وكل أتوه داخرين، ويقرأ آتوه، فمن وحد فللفظ كل، ومن جمع فلمعناها، يريد ما أتى في القرآن. أبو إسحاق الزجاج ولا من معلق عليه الشيء؟ لعله أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن. نعم، لكن قال في كتاب القراءات، في كتاب القراءات على كل مكتوب في الأول الصفحة التي قبلها في القراءات. على كل حال، الذي يغلب على ظن أنه الزجاج. نعم. يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر كل، من توحيد خبر كل فعلى اللفظ، أو على أو جمع فعلى المعنى، فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ وكل أتوه داخلين فهو فعل من الإسيان، وحمل على معنى كل دون لفظها. ومن قرأ كل آتوه داخلين فهو اسم الفاعل من أتى، يدلك على ذلك قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن قرأ وكل أتاه حمله على لفظ كل دون معناها، وحمل داخرين على المعنى، ومعناه صاغرين، عن ابن عباس وقتاده وقد مضى في النحل. قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قال ابن عباس: أي قائمة وهي تسير سيرا حديثا. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع وتسير، فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير، وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. قال النابغة في وصف جيش: بأرعن مثل الطود تحسب أنه وقوف لجاج والركاب لحاج يعني حاجة. بأرعن مثل الطود تحسب أنه وقوف لحاج والركاب تهملج. قال القشيري: وهذا يوم القيامة. هذا لا شك أنه يوم القيامة هو الذي تسير فيه الجبال، تسير. وأما في الدنيا فلا، لأنها ثابتة وثبتت بها الأرض وأرسيت بها، وهذا أمر مشاهد محسوس. وبعضهم بعض الناس يقول أنه في الدنيا والجبال تدور، ويستدل بهذا على دوران الأرض، لكن إذا كانت الأرض تدور، هل تدور الأرض الجبال بمفردها أو تدور معها؟ إذا دارت معها، هل هي ثابتة ولا تدور بنفس تسير بنفسها؟ ثابتة على أي حال، سواء دارت الأرض أو لم تدور، الجبال ثابتة وراسية والجبال أرساها. يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم، إذا أتيت إلى هذا الجبل في هذا اليوم ثم جئت بعد شهر ولم تجده في مكانه، قل نعم تمر مر السحاب، لكن يبقى أنك تجد في مكانه من أول يوم، من خلق الله الأرض إلى يومنا هذا، منذ أن أرساها بالجبال إلى يومنا هذا ذا مكانه. فليس فيه دليل البتة، يعني استدل به بعضهم على دوران الأرض، لكن إذا دارت الأرض على فرض أنها تدور الأرض، هل نقول أن الجبال تمر مر السحاب؟ يعني هل الذي على وجه الأرض وهي تدور به مع غيره من المخلوقات وهذا على سبيل التنزل، يرى الجبال تمر مر السحاب؟ نعم أبدا، ليس في هذا ما يدل على ما ذهبوا إليه. أحيانا عند الجيولوجيين أشياء قد تكون بعضها مضحك، قد يقولون أنكم لا تدركون مثل هذه الأمور، أحيانا يقول هذا جبل قديم جدا، جبل قديم فيه جبال جديدة. نعم قد يكون من الحجارة ما يتحجر، يطرأ عليه التحجر ممكن، أما جبل قائم أرسيت به الأرض يكون قديم وحديث. على كل حال يأتون بأحجار ويحددون أعمارها، هذا له 5 ملايين سنة وهذا له 100 مليون سنة وهذا له 10 ملايين سنة وهكذا. وإذا نظرت ما تجد إلا أنها من ضمن هذه الأحجار التي توجد في الأرض، والتحديد بهذه المدد المتطاولة لا شك أنه هم يستدلون، عندهم مقدمات يبنون عليها نتائج قد لا نعرفها، لكن يبقى أن هذه الأمور لو كانت مما تنفع المسلم ويستفيد منها في دينه ودنياه لبينها الله جل وعلا. نعم إيه؟ الجبال أرساها، الجبال أرساها ما الأرض راسية راسية. نعم والشمس تجري، الأرض راسية والشمس تجري، هذا ما عندنا مما في النصوص، وما عدا ذلك لا نكلف به. نعم قال القشيري وهذا يوم القيامة، أي هي لكثرتها كأنها جامدة، أي واقفة في مرء العين، وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب، والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير، أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء. فقال الله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويقال إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه، فأول الصفات يعني انتبت الحكمة من وجودها، إذا انتبت الحكمة من وجودها وإرساء الأرض وتثبيتها مرت بهذه المراحل. نعم فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة، ثم تصير كالعهن المنفوش وذلك إذا صارت السماء كالمهل، وقد جمع الله بينهما فقال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالرهن. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالرهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرز، فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. والحالة الخامسة نعم إذا كانت كالصوف المندوف المنفوش وجاءتها الرياح نعم أزالتها عن أماكنها. نعم والحالة الخامسة أن الرياح ترضعها على وجه الأرض فتبهرها شعاعا في الهواء كأنها غبار، فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة وهي بالحقيقة مارة، إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة والحالة السادسة أن تكون سرابا، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب. قال مقاتل تقع على الأرض فتسوى بها، ثم قيل هذا مثل. قال الماوردي وفيما ضرب له 3 أقوال، أحدها أنه مثل ضربه الله تعالى. مقتضى قولهم أنه مثل أنه لا حقيقة له، وأن هذه الأمور لن تكون، إنما هي أمثال ضربت للناس، والأصل حمل كلام الله جل وعلا على حقيقته، وأن القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا، فالذي أوجدها قادر أن يجعلها كالصوف، والذي ثبتها وأرسى بها الأرض قادر على تسييرها، فكل هذه حقائق وليست أمثال. نعم. أحدها أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا، يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال، وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني أنه مثل ضربه الله للإيمان، تحسبه ثابتا في القلب وعمله صاعد إلى السماء. الثالث أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح، والروح تسير إلى العرش. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي هذا من فعل الله، وما هو فعل منه فهو متقن. وترى من رؤية العين، ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. والأصل ترأى، فألقيت حركة الهمزة على الراء، فتحركت الراء وحذفت الهمزة، وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن، إلا أن التخفيف لازم لترى. وأهل الكوفة يقرؤون تحسبها بفتح السين وهو القياس، لأنه من حسب يحسب، إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، أنه قرأ بالكسر في المستقبل، يعني في المضارع يحسب. نعم. فتكون على فعل بفعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، مثل نعم ينعم، وبئس يبئس، وحكى وحكي يئس ييئس من السالم. لا يعرف في كلام العرب غير هذه الأحرف، وهي تمر مر السحاب، تقديره مرا مثل مر السحاب. فأقيمت الصفة مقام الموصوف، والمضاف مقام المضاف إليه. فالجبال تزال من أماكنها من على وجه الأرض، وتجمع وتسير كما تسير السحاب، ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال: وبست الجبال بسا. صنع الله عند الخليل وسيبويه منصوب على أنه مصدر، لأنه لما قال عز وجل: وهي تمر مر السحاب، دل على أنه قد صنع ذلك صنعا. ويجوز النصب على الإغراء، أن ينظروا صنع الله فيوقف على هذا على السحاب، ولا يوقف عليه على التقدير الأول. ويجوز رفعه على تقدير ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي أحكمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من عمل عملا فأتقنه. وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء، أحسن كل شيء. خرج الحديث، خرج. نعم. يعني بطرقه، يعني بطرقه حسن لغيره. نعم. إتقان الإحكام. يقال رجل تقن، أي حاذق بالأشياء. وقال الزهري: أصله من ابن تقن، تقن من ابن تقن، وهو رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم، فضرب به المثل. يقال: أضمى من ابن تقن. ثم يقال لكل حارق بالأشياء: تقن. إنه خبير بما تفعلون، إنه خبير بما تفعلون. والباقون تفعلون بالتاء على الخطاب قراءة الجمهور، وقرأه كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. هذه الزيادة، الزيادة التي بين القوسين من نسخة، ويستقيم الكلام بدونها، يستقيم الكلام والباقون تفعلون ما لا داعي، يعني بالتاء على الخطاب قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء، انتهى الكلام، لا داعي لما زاده من النسخة كاف. نعم، على قراءة النصب إن يكون مصدر. نعم، إيه، يعني هل هذا خبر أو تسمية أو وصف فيوصف بأنه صانع؟ نعم، أو أن هذا خبر، إنما ذكر في هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، دائرة الإخبار أوسع، دائرة الإخبار أوسع، يعني لا يوصف ولا يسمى إذا كان مجرد خبر، وإذا قلنا إنه وصف قلنا إن الله يوصف بأنه يصنع صانع، وإذا قلنا إن صنع الله من أسمائه، على كل حال إذا ثبت وصف لله جل وعلا أنه يصنع فلا يشتق منه اسم، لأن الأسماء دائرتها أضيق من الأوصاف والأخبار. وقل مثل هذا إذا قلنا إنه على سبيل الإخبار لا يوصف به، لا يوصف به، وعلى كل حال أقرب ما يكون الوصف. لأن مقرر عند أهل العلم أن الاسم هو الأصل، الاسم هو الأصل فلا يؤخذ من فرع، والعكس صحيح. نعم، هو يخبر عن هذا هذا الشخص بأنه صنع الله، ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه ما هو يسمي الله جل وعلا بهذا الاسم، إنما يسمي هذا الشخص بما ثبت عن الله جل وعلا، ما في إشكال، إلا لا ما يصلح هذا. لا، نعم، قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر كان إبراهيم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يستهني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو معشر الطبري معروف من أهل القراءات وله عناية بالقرآن، أبو معشر الطبري. نعم، وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء، في أرض جلفاء، في أرض جلفاء وبرداء، وبرداء في أرض جلفاء وبرداء المعروفة بالشام. نعم، رفع صوته فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض، فقال له والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. وروى أبو ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال من أفضل الحسنات. وفي رواية قال نعم هي أحسن الحسنات، ذكره البيهقي. وقال قتادة من جاء بالحسنة بالإخلاص والتوحيد وقيل أداء الفرائض كلها. حديث أبي ذر من خرجه، من خرجه ما يلزم أن يكون معنى الآية، لكن ذكر الآية مع بيان كون لا إله إلا الله من الحسنات مناسب جدا، من جاء بالحسنة من أعظمها لا إله إلا الله، تصلح أن تكون فردا من أفراد الحسنات. نعم، قلت إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على التوحيد والإخلاص والفرائض فله خير منها. قال ابن عباس أي وصل إليه الخير منها. يعني ما ليس معناه له أفضل منها، إذ لا أفضل منها، لكن معناه أنه وصل إليه الخير بسببها، منها من هذه السببية. نعم. وقاله مجاهد وقيل فله الجزاء الجميل وهو الجنة وليس خير للتفضيل. قال عكرمة وابن جريج أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا، فإنه ليس شيء خيرا ممن قال لا إله إلا الله، ولكن له منها خير. وقيل فله خير منها للتفضيل أي ثواب الله خير من عمل العبد وقوله وذكره. وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس وقيل يرجع هذا إلى الإضعاف، فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرا وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد وهم من فزع يومئذ آمنون. قرأ عاصم وحمزة والكسائي فزعي يومئذ يومي بالإضافة. نعم. قرأ عاصم وحمزة والكسائي فزعي يومئذ بالإضافة. قال أبو عبيد وهذا أعجب إليه لأنه أعم التأويلين، أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وإذا قال من فزعي يومئذ صار كأنه فزع دون فزع. إذا قال فزعي يومي يعني من جميعه، من جميع أنواع الفزع، وإذا قال من فزع يومئذ صار من فزع واحد دون ما سواه. نعم. قال القشيري وقرئ من فزع بالتنوين ثم قيل يعني به فزعا واحدا كما قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقيل عن الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة. قلت فعلى هذا تكون قراءتان بمعنى. قال المهدوي ومن قرأ من فزعي يومئذ بالتنوين انتصب يومئذ بالمصدر الذي هو فزع، ويجوز أن يكون صفة لفزع ويكون متعلقا بمحذوف لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها، ويجوز أن يتعلق ولا يخبر بأسماء الزمان عن الأسماء، أسماء الأعلام لا يخبر بأسماء الزمان عنها، لا يخبر بأسماء الزمان عنها أبدا، ولا يكون اسم الزمان خبرا. ها. جواب عن جثة، يقول مالك وإن يفد فأخبر، لكن الأصل أنه لا يكون. نعم. ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو آمن، والإضافة على الاتساع في الظروف، ومن حذف التنوين وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكنا، فلما أضيفت إلى غير متمكن ولا معرب بنى بني فلما أضيف إلى غير متمكن ولا معرب بني وأنشد سيبويه. لأن المتمكن ينقسم إلى قسمين، إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هذا المعرب المصروف، والمتمكن غير الأمكن المعرب غير المصروف، وغير المتمكن هو المبني. نعم. وأنشد سيبويه على حين ألهى الناس جل أمورهم فنذل زريق المال نذل الثعالب. قوله تعالى ومن جاء بالسيئة أي بالشرك، قاله ابن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن، وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله وأن السيئة الشرك في هذه الآية. وكبت وجوههم في النار. قال ابن عباس ألقيت، وقال الضحاك طرحت، يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه، أي قلبته على وجهه. واللازم منه أكب. وقل ما يأتي هذا في كلام العرب، كلام العرب العكس، كلام العرب العكس. اللازم الثلاثي يعد بالهمزة، وهنا لزم بالهمزة. نعم. هل تجزون، أي يقال لهم هل تجزون. ثم يجوز أن يكون من قول الله، ويجوز أن يكون من قول الملائكة، إلا ما كنتم تعملون، إلا جزاء أعمالكم. قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني مكة التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد فيها شجر، على ما تقدم بيانه في غير موضع. وقرأ ابن عباس التي حرمها نعتا للبلدة، وقراءة الجماعة الذي وهو في موضع نصب نعت لرب، ولو كان بالألف واللام لقلت المحرمها، يعني بدل الذي ال، وال تأتي موصولة، فإذا جعلت مكان الذي ال قلت المحرمها، إذا كانت نعت، فإن كانت للبلدة قلت الذي المحرمها هو. نعم. فإن كانت نعتا للبلدة قلت المحرمها هو، لا بد من إظهار مضمر مع الألف واللام، لأن الفعل جرى على غير من هو له. فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقول هو، وله ولا يكون نعت حقيقي، حينئذ يكون نعت سببي. نعم. وله كل شيء خلقا وملكا. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لأمره الموحدين له، وأن أتلو القرآن، أي وأمرت أن أتلو القرآن أي أقرأه. فمن اهتدى فله ثواب هدايته، ومن ضل فليس علي إلا البلاغ. نسختها آية القتال. قال النحاس وأن أتلو نصب بأن. قال الفراء وفي إحدى القراءتين وأن اتلو. وزعم أنهم في موضع جزم بالألف، فلذلك حذف منه الواو. قال النحاس ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة، وهي مخالفة لجميع المصاحف. قوله تعالى وقل الحمد لله، أي على نعمه وعلى ما هدانا. سيريكم آياته، أي في أنفسكم وفي غيركم، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فتعرفونها، أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض. نظيره قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما ربك بغافل عما تعملون. فرأى أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الخطاب لقوله سيريكم آياته فتعرفونها، لأن السياق سياق خطاب، الكاف هذه سيريكم خطاب، فتعرفونها خطاب. نعم. لقوله سيريكم آياته فتعرفونها، فيكون الكلام على نسق واحد، والباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله. فمن اهتدى فأخبر عن تلك الآية. كملت السورة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.